الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا يا عبد الرزاق. نبدأ إن شاء الله فدكتور، نراجع بعض الأسماء والصفات وبعض المعاني المتعلقة بالتفسير الاعتقادي من قول الله تعالى في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أغلب الآيات اللي وردت في قصة داود وسليمان شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. وتوحيد ربوبية، على اعتبار أن فيها من الأفعال الخارقة والأمور التي لم تؤلف ولن تؤلف بعد ذلك. يعني كانت عملية خاصة بسليمان عليه السلام كابتلاء. نعم. في أعلى ما يمكن من درجات الابتلاء بالنسبة للدنيا وأسبابها. فالله عز وجل يقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما. الإتيان هنا وصف فعل الحق سبحانه وتعالى. نعم. والمؤتي ليس من أسمائه. نعم. الإتيان وصف فعل متعلق بمشيئة الله، فهنا على اعتبار الإتيان هنا إتيان متعلق بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي، لأن العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لداود وسليمان متعلق بالحكم بين العباد والفصل بينهم في أمور الشرع. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد وصف الحميد سبحانه وتعالى. نعم. والحميد اسم من أسماء الله المطلقة، ورد بنصه في غير موضع. الذي فضلنا، فضل تفضيلا، فالتفضيل هيبقى وصف فعله، وفضل فعله، والمفضل ليس من أسمائه، ولا المفضل ولا الفضيل. نعم. هذه كلها ليست من أسماء. من الأسماء، لأنه لم يرد بها توقيف، وإن كان كثير من الناس يذكر الفضيل على أنه اسم ويتسمى بعبد الفضيل، وعبد الفضيل دي منتشرة كثيرة جدا في مسلمين يعني. لكنه اسم خطأ ولا دليل عليه، ولا يجوز تسمية الله عز وجل به. نعم. لأنه من الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ففضل الله عز وجل داود وسليمان بفضله وعلمه على كثير من عباده المؤمنين فيما تقدم وفيما سيأتي. نعم. لأن العلم اللي أتاه الحق سبحانه وتعالى داود وسليمان، على فكرة مش سليمان بس اللي كان عنده هذا العلم، مقصود بالعلم علم مخاطبة هذه المخلوقات. ويعني توجيهها إلى ما يرضي رب العزة وجلاله. فكانت الأمور دي مش لسليمان بس، اشترك فيها داود. يعني كان داود يسبح فتسبح الطير معه ويسمعه داود، يا جبال أوبي معه والطير، هو يسمع تسبيح الطيور. هو يكلمه داود وسليمان. يعني الامر ده كان موجود مع داود ومع سليمان الاثنين. نعم. من بعض الناس بتصور ان ده بس لسليمان، لا، كان داود مع سليمان، مع سليمان، ذلك هو جمع الاثنين. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان سليمان ووالده داود، داود كان على عكس ما صوروه. الحديث من عند الإمام أحمد من رواية أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، أي على أهله. نعم. يغار غيرة شديدة على أهله. وصفوا داود بعكس اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مع أن طبعا الرسول لم يطلع على الموجود عندهم يعني. فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. يعني من غيرته على أهله وعلى عرضه وشرفه إن ما حدش يقرب منين؟ البيت. من البيت، هو اللي يجيب الطلبات بنفسه. قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، بتبص في الدار يعني، فإذا رجل قائم وسط الدار. نعم. فقالت لمن في البيت، الخدم اللي معاه يعني، من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، ما حدش دخل علينا. هي طبعا مش الوحيدة، كان معها ناس من النساء الإماء أو اللي كانوا موجودين من اللي مع داود عليه السلام، لكن هو كان مع امرأته، وامرأته طبعا بهذا الشكل، خلي بالك، شوف الـ شوف الـ النقطة دي لما تقارنها بالوضع اللي هم صوروه في امرأته، اللي هي سواء كانت ميكال اللي هو سابها أو بتشبع. نعم. اللي وصفوها بالإيه، بالزنا والقبح يعني. فأقبلت امرأته تتطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت، تقول لهم من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، والله لنفتضحن بداود، هنتفضح لما داود يجي. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ قال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. ما خافش من الملوك ولا حد يقدر يمنعه. فقال داود أنت والله إذا ملك الموت، مرحبا بأمر الله. نعم. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه تغسيله وتكفنه كلام داني، وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير أظلي على داود من الحر يعني ومن الشمس، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض. يعني الطيور دي كانت نسور جت قفلت كده على ايه، على داود، بحيث حجبت الشمس عن الناس كأنها مظلة. نعم. فقال سليمان عليه السلام للطير أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا، يعني وسعي بحيث ايه الشمس تيجي تنير المكان. قال أبو هريرة يا رسول الله كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يعني كأن جناحات الايه بتضم، وغلبت عليه يومئذ المضرحية، المضرحية اللي هي النصور الحمراء اللي كانت موجودة يعني. نعم. ده حديث ثابت عن سليمان وعن داود، فكانت الطير مع سليمان ومع داود مع والده. نعم. وكانت تسبح معه ويخاطبها، ولذلك سليمان عليه السلام كان يرى هذه الآيات، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده في مسألة الخوارق المتعلقة بفهم لغة هذه الأشياء، لأن ده معناها إيه؟ أنت عشان تكلم مثلا الحيتان، الحيتان بيشتغل بالسونار، النمل بيشتغل بموجات خاصة بيه ما حدش يقدر يستوعبها ولا نقدر نسمع. بس ربنا سبحانه وتعالى أعطى لسمع سليمان القدرة على أنه يستوعب الترددات الخاصة بإيه؟ بالنمل، بالسمك، بكل المخلوقات، إزاي بيتعاملوا مع بعض. حتى الهدهد، يعني الهدهد من طبعه أنه هو يرى الإيه؟ المخبوء في الأرض ويقعد يفحر عليه، الخبأ يقدر يوصل له. نعم. بيوصل له عن طريق برضه نظام اللي هي السونار، الأشعة اللي تنزل أو الترددات الضعيفة جدا اللي تنزل، بحيث يحصل فيها أو يرسل تردد، فالتردد ينعكس عليه زي نظام الرادارات كده. نعم. فيعرف إن في هنا مية، يعرف إن في كذا وكذا. وكان على حسب ما ذكر من كلام عبد الله بن عباس، كان هو المتعهد بالبحث عن المية وأبرها بالنسبة لسليمان. الهدهد. فلو مشوا في الصحراء ولا في مكان، فين الهدهد؟ اللي هو الفئة تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، لأنه كل حاجة بتقوم على خدمة سليمان في جانب. حتى الجن والإنس وكله يعني. نعم. فالقصد إن سليمان كان لديه من العلم هو وداود ما يخاطب به هذه المخلوقات. حتى ولما قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير جمع. هو أبوه. وربنا سبحانه وتعالى خلى الجبال أو أمر الجبال بأنها تردد المزامير مع داود اللي هي قراءة التسبيحات. نعم. يا جبال أوبي معه والطير. نعم. وألنا له الحديد. طيب داود عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. التفضيل هنا يعني بالنبوة. لا، التفضيل هنا المقصود بالنبوة. أي ما هو التفضيل فضل بالنبوة مع هذه الأوصاف، لأن الأنبياء كان ينزل عليهم الوحي، لكن ما بيكلموش الطيور ولا السباع ولا الحاجات دي، مش معروفة عندهم في النبوة. ولا في الرسول عليه السلام مسك جني قال تذكرت دعوة إيه سليمان. يعني في أسباب خاصة وقدرات خاصة بسليمان لم يعطيها الحق سبحانه وتعالى لأحد من قبله ولا من بعده. وهو ده المقصود بالملك اللي هو بتاع سليمان. وما نحن متخيلين الملك إيه؟ هم متخيلين الملك كأن حكم في العالم وهيمنة وسيطرة زي ما اليهود بيسعوا الآن. لا، هو الملك ابتلاء على إن الخيل اللي شغلت سليمان طلب إن ربنا سبحانه وتعالى يديله ملك يتعامل فيها مع كل هذه الخلائق. وفي نفس الوقت يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى عبادته وشكر نعمته في العالم كله. نعم. فيما يصل إليه سليمان من أرجاء المعمورة، لأن الرياح كانت تحمل سليمان ومن معه غدوها شهر ورواحها شهر. تروح مسافة يمشيها سليمان لمدة شهر في النهار الواحد ويرجع فيه لمدة شهر. ودي ما كانتش موجودة عند حد يعني قبل كده. نعم. فالتفضيل بالنبوة أشياء أخرى. نعم. مع أن الكتاب المقدس يهود النصارى بيطعنوا في داود وطعنوا في سليمان زي ما أنت شفت الصورة، صورة يعني سيئة جدا. صورة لا تطاق. نعم. ومش عارف يعني إزاي الصورة التي تطاق ينتج عنها المزامير ونشيد الإنشاد. ما نشيد الإنشاد برضو صحيح هو كده، لكن قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى علم سليمان الأناشيد. بس الأناشيد تعلمها سليمان ما هتكونش كده أبدا. تناقض واضح ما بين حقيقة داود عندهم والكلام اللي بيقوله في المزامير، ووضع سليمان والكلام اللي بيقوله في نشيد الإنشاد، الاثنين عكس بعض. لاحظ إن المخلص من النصارى بينه وبين نفسه هيقول لك ساعة ما يقرأ القرآن يقول لك هي دي. نعم. لما يرى قصة سليمان وداود عنده ويرجع للورد في القرآن والسنة أو ورد في كتاب الله عز وجل، فساعة ما يرى قصة سليمان واللي في دماغه الصورة السيئة عن سليمان وعن داود، فلو قرأ اللي في القرآن يقول لك هي دي. بقى احنا عندنا ردد في المزامير، المزامير دي تصدر عن واحد يوصفوه بالبشاعري، فساعة ما يسمع الآيات دي يقول هي دي. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عاب على اليهود هم قالوا في النهاية أن سليمان كفر. وحنجيب الدليل من كلامهم على أن هم كفروا سليمان. نعم. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن على أنه حج عليهم على اليهود وعلى النصارى، اليهود والنصارى اللي هم أوتوا الكتاب أو ما تبقى من الكتاب يعني، ولما جاءهم رسول من عند الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه مصدق لما معهم لما بين أيديه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فريق من الذين أوتوا الكتاب اللي هم قادة الكنائس وقادة اليهود، نبذ فريق منهم اللي هم الكبار دول بتوعهم. نعم. كتاب الله اللي هو القرآن، النص واضح مش محتاج لتأويل، ولا انه لا ده الكتاب هنا كتاب الله علينا، ده الكتاب اللي كان في أبدا. ده الكتاب اللي في أيديهم شاهد للكتاب الذي جاء من عند الله مصدق لما معهم من الكتاب. يا مصدق لده في الحق الذي تبقى فيه، في الحق الذي تبقى فيه. نعم. ففيه الأدلة والبراهين القاطعة بأن هذا اللي نزل من عند الله عز وجل على محمد لا شك في أنه من عند الله. والصورة اللي موجودة هنا أنتم المسؤولين عنها، الصورة اللي شوهتوا فيها الأنبياء. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. واتبع اليهود اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والنصارى اللي كانوا في نجران واللي كانوا في الروم وغيرهم زي اللي كانوا مع النجاشي، بس هما النجاشي آمن. نعم. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك ايه؟ سليمان. فأصبح الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد مما تلته الشياطين وأدخلته على ملك سليمان من الزور والبهتان على أن سليمان كفر. نعم. فالنصارى قالوا سليمان كفر، واليهود قالوا سليمان كفر، وحولوا الدعوة إلى سعي إلى الملك والهيمنة والسيطرة على العالم. النصارى بيسعوا للسيطرة على العالم واليهود بيسعوا على السيطرة على العالم دلوقتي. نعم. طيب النصارى قبل كده عايزين يقضوا على الإسلام وعايزين بيحاربوا فيه عشان موضوع التسليس اتفضحوا فيه وبنوة المسيح وكلام من ده على ان هو ابن الله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فأصبح الكلام المكتوب ده عبارة عن سحر تلي من الشياطين على ملك سليمان، ونسبوا هذا السحر إلى الملائكة التي كانت تسخر الشياطين لمين؟ لسليمان اللي هو هاروت وماروت زي ما قلنا في شرح الآيات بكده. نعم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني كانوا هم عندهم من العلم اللي سخروا به الشياطين علشان يخدموا سليمان، فالناس خدت هذا العلم، العلم اللي كان موجود في كيفية تسخير الشياطين، وقالوا هو ده اللي كان مؤمن به سليمان، ان الشياطين كان بيرضي الشياطين والشياطين كانت ايه تسمع كلامه. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ده احنا جايين بس ابتلاء لقضية تسخير الجن لسليمان. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللي هو السحر اللي بيشتغلوا السحر. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكان الكلام ده في اليهود وعملوا السحر حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام اللي ربنا أنزل فيه المعوذتين وتفك السحر. لابد من أعصم اليهودي كان شغال بنفس الطريقة دي. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال الله عز وجل بعد نزول النبي عليه السلام واليهود اللي كانوا في يثرب في المدينة، ولو أنهم آمنوا أي برسول الله وبكلام الله وبكتاب الله واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني هم عارفين ان هو نبي. نعم. فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لانهم قالوا ان سليمان كفر. وده موجود بالنص عندهم. نشوف هذه لما ندخل في الكلام عن سبب. نرجع للآيات في موضوع الأسماء والصفات. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وورث سليمان داود ميراث الحكم زي ما قلنا والملك والنبوة. نعم. الرسول عليه السلام قال وده ثابت عنه نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. يبقى المراد بذلك وراثة الملك والحكم والإيه والنبوة. الأنبياء لا تورث. ودي سورة يعني لا، ما هو من أموال داود الخاصة توزع صدقة. توزع صدقة. نعم. إنما الوراثة هو وراثة الحكم والنبوة. إيه؟ لأن هما الاثنين كانوا مع بعض. نعم. فظل سليمان وارثا للنبوة. وقد يكون سليمان مع أبيه على اعتبار ان النبوة كانت عند داود، ولما مات داود انتقلت لمين؟ لسليمان. وسليمان اعطاه الله عز وجل مسألة الملك في مخاطبة الخلائق وتسخيرها لسليمان. نعم. استجابة لدعائه. فبعد ذلك ورث سليمان داود النبوة والملك، لكن طول ما هو موجود هو الملك داود. نعم. فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل إيه من شيء. كل شيء. طيب. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا أي علمنا الله. هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، هيبقى علم فعله والتعليم وصف فعله والمعلم ليس من أسماء. نعم. ده هنا وصف فعل مش الـ الـ العلم. العلم وصف ذات، إنما التعليم وصف إيه فعل. فعل. وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. فالمعلم ليس من أسماء لم يرد بها نص. نعم. إنما العالم والعليم والعلام دي أسماء وردت بنصها، فالعليم اسم مطلق والعالم والعلام اسم مقيد. نعم. اسمان مقيدان. وأوتينا من كل شيء أي آتانا الله وقد تقدمت. إن هذا لهو الفضل المبين. هو فعلا فضل واضح ظاهر إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سليمان هذه الميزة في إن يشوف الواحد طول ما هو ماشي بقى بيسمع ده بيقول إيه وبيسمع النملة بتقول إيه وبيسمع الحيوانات بتقول إيه والأنعام بتقول إيه والطيور بتقول إيه. ده حكاية بقى، ده عايش في عالم تاني. نعم. عالم تاني اللي هم قالوا فيها إن سليمان تعلم عن البهايم والدبيب. هو عايز يقول النمل بس حاشوا كلمة النمل وحط، بس ممكن تلاقيها في الترجمات التانية. ياخد بالك ازاي؟ ان ايه سليمان قاعد يوصف الدبيب والنبات. دبيب ايه؟ اه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. كلمة حشر دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي حشر له ذلك وسخره. نعم. الحاشر ليس من أسماء الله الحسنى، والحشر وصف فعله. نعم. جنوده فسمى هؤلاء جنودا لسليمان على أن سليمان كان يتحكم فيها وسخرت له وهي طوع أمره، فأصبحت من جنوده. كل دي قوة، قوة في الملك استفادها سليمان عليه السلام على اعتبار أن يستخدمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الجن والإنس والطير جنود كان يمشون بين يدي سليمان. نعم. بس لا يسبقونه، يعني الجناب. فهم يوزعون. يوزعون ربنا سبحانه وتعالى أعطى سليمان طريقة في موضوع التحكم في هذه المخلوقات. نعم. عن طريق نظام، مش جاي كده فوضى يعني. يعني مثلا دلوقتي كل نوع من أنواع الطيور يبقى فيه مسؤول عنهم، زي الجن يبقى فيه مسؤول عنهم، والمسؤول عن الجن ملك زي هاروت وماروت، والإنس نفس الكلام شاركوا في هذا. يعني تقسيم الجيوش وقادة الجيوش وحتى توزيع المهمات. نعم. نعم. كل مجموعة تلي الأخرى. نعم. نظام زي صفوف كده كأنهم في معسكر. وده موجود في يعني كل الأنواع اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لإيه لسليمان. فهم يوزعوا كل واحد الأول يوقف التاني وراه كده، يعني يكف أولهم على إيه آخرهم، عشان ما حدش من الورا يتقدم على اللي قدامه وتبقى فوضى. لا، كل حاجة منظمة يعني. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل. نعم. قالت نملة، طبعا اللي سمعها مين؟ سليمان. سليمان لأن يعني اللي جنبه ما هو السام. فهم شافوا سليمان بيضحك. على ماذا يضحك؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. بسرعة ادخلوا مساكنكم، لأن سليمان مش حاسس بيكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الكلمة دي اللي قالتها النملة كلمتين، ادخلوا مساكنكم، ونادت على النمل بأدب قلهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يبقى النمل له مساكن تحت. مش جحور، مساكن. المساكن يبقى بيسكنوا كل حاجة في مكان. واكتشفوا دلوقتي في النمل أمور أغرب من الخيال. نعم. لما نزلوا ودرسوا شافوا النمل ازاي بتصرف تحت. لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني لا يحطمنكم. نعم. فيدسوكم بأقدامهم وخيولهم حوافر وغير ذلك تخرب عليكم الدنيا وهم لا يشعرون، يعني مش حاسين بيكم عشان ضالت حجمكم يعني. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها. طبعا سليمان حكى للموجودين معاه. والآية اللي ربنا سبحانه وتعالى انه ما بيضحك بيضحك على ايه فهيقول لهم. نعم. لكن اللي عرفنا ان سليمان كان بيكلم النملة وبيكلم النمل، وان النمل اتكلم مع بعضه وعارف اللي ماشي ده مين ونظامه ايه ووضعه ايه وفاهم كل حاجة، واحنا طبعا مش داريين مفكرينها نملة يعني. اخبرك ازاي نملة ولا لها اي ايه معلم. نعم. شوف هداية الحق سبحانه وتعالى. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ايه لا يشعرون. النملة يعني من عجائب القول ان القيم لما تتبع كلام النملة بيقول النملة في الكلمتين اللي قالته يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بيقول في اللغة العربية البلاغة يعني تكلمت النملة بعشرة انواع من الخطاب في هذه النصيحة. قالت ايه انواع الخطاب اللي موجود في كلام النملة؟ قال النداء والتنبيه والتسمية والامر ادخلوا مساكنكم والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. ياه. بلاغة. عشرة انواع من الخطاب. لذلك سليمان اعجب بايه بقولها وتبسم ضاحكا من قولها. وسأل الله ان يشكر ان يلهمه يوزعه يعني يلهمه ويعينه ويساعده في ان يشكر هذه النعمة اللي استطاع من خلالها ان يتعلم من النملة الفطنة. نعم. ويسمع كلامه، ودي مش موجودة في اي حد. وده معناها ان هذه الخلائق تسبح الله تبارك وتعالى بما هو اكمل مما يفعل الانسان. وده دليل على ان الحيوانات بتتكلم مش الانسان بس هو اللي حيوان ناطق. يعني على حسب ما الحيوان ايه ده بعيد عنك بلاش اقول يعني. اخي بالك ازاي. من لا يؤمن بالله. زي ما ورد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أمة تسبح. نعم. قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة. نعم. فلدغته نملة. فأمر بجهازه فأخرجه العدة بتاعت الحرق يعني. ثم أحرق قرية النمل. ولع في النمل كله. فأوحى الله إليه من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة قصاد الأرصة بتاعتك دي؟ نعم. أمة من الأمم إيه تسبح. نعم. فهذه الكائنات خلقها الله عز وجل لغاية والكل منسجم لها من أجل تحقيق وجود الغاية من الإنسان وهو استئمانه على هذه الخلائق وابتلائه فيها واستخلافه وتخويله فيها عشان يؤدي الرسالة اللي عليه وينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى الخلائق فهمة هي مخلوقة عشان ايه؟ مشكلة في اللي مش فاهم وبيعاند الحق ويتبع الضلال وهوى النفس وإبليس. نعم. طيب نرجع للآيات. حتى إذا أتوا على نواد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. دي كلها أنباء عن أمر إحنا ما شفناهش وكنا أخبر عن وقوعه ونحن نصدق الله عز وجل في خبره. وقال ربي أوزعني. ده المفترض يكون دعاء فعل دعاء. وأدخلني أيضا يبقى فعل دعاء. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني. يبقى أوزعني هتعملها بلون فعل الدعاء. وأدخلني. وأدخلني نفس الكلام. نعم. هيبقى الموزع ليس من أسمائه. نعم. والإيزاع بمعنى الإلهام وصفاء. أن أشكر نعمتك التي أنعمت، الإنعام وصف فعله والمنعم ليس من أسماء. علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. راضي يبقى الراضي ليس من أسمائه، والإرضاء أو الرضا وصف فعله سبحانه وتعالى. نعم. وأدخلني ده فعل دعاء، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، استجاب الله تبارك وتعالى له. الإدخال وصف فعله والمدخل ليس من أسمائه. يعني هو هنا بيقول أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إياك نعبد وإياك نستعين. اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين. وهو منهج سليمان والأنبياء كلهم على اختلاف تنوعهم، سواء كان ملكا غنيا عنده من القدرات والخيرات ما عنده، أو كان عبدا مبتلى زي أيوب. ربنا قال على أيوب نعم العبد إنه أواب، وقال على سليمان نعم العبد إنه أواب، ما فرقتش حال، ده أواب وده أواب، مع إن ده مبتلى ابتلاء شديد في بدنه، وصبر صبرا يضرب به المثل في صبر أيوب، وهذا أيضا سليمان شكر الله تبارك وتعالى على نعمته. وادخلني برحمتك في عبادك الايه الصالحين. نعم. وتفقد الطير، تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. مبين. قصة الهدهد اللي هم بيهربوا منها. نعم. أولا بالنسبة للهدهد، نظام التوجيه عند الهدهد أو نظام اكتشاف الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الهدهد، وهذه الكائنات القصد منها ابتلاء الإنسان. لأن طبعا دلوقتي أصبح الأجهزة الحديثة في اختراعاتها اللي هي في أكمل ما يمكن بتعلموها من نظام التوجيه اللي موجود عند هذه الكائنات وهذه الحيوانات. صحيح. ده بل ان في حاجات لسه ما اكتشفوهاش، مش عارفين يكتشفوها لسه في الطيور. تركيب الحيوي للطيور وازاي تتوجه في رحله معينه طول السنه رايحه جايه بنظام معين، ده لسه لحد دلوقتي مش قادرين يكتشفوه، يوصلوا بس مثلا هم مساله ان السونار في التوجه بالنسبه لبعض الخلائق والحيوانات والاسماك. نعم. ساعد في مساله الرادارات اللي موجودة كلها في اكتشاف الأشياء، والسونار. نعم. اللي هو بيدي صورة للجنين في الرحم، والسونار بأشياء أشعة. نعم. كلها واخدينها من الحيوانات دي، وربنا أعطاها نعم. صحيح. فأعطى الله سليمان من القدرات اللي هم بيحاولوا يقلدوا فيها دلوقتي بالأجهزة الحديثة أشياء من اللي كان عارفها سليمان، يسمع النمل بيتكلم، والنمل بيتكلم عن طريق ترددات منخفضة جدا جدا جدا. الترددات دي وطريقة مشي والتعرف على الأشياء من خلال حركة النملة نفسها، إزاي سليمان يعرفها؟ وإزاي عارف إن النملة اللي اتكلمت، ما هو النمل ملك ديني، سمع النملة دي تردداتها فيما سليمان بطريقة غير الباقي. ما الباقي بيتكلم برضه، الباقي بيتكلم برضه، خد بالك إزاي؟ بس إزاي ميز نملة عن بقية النمل؟ نعم. ودي آيات أخبر بها النبي عليه السلام. نعم. ومش موجودة عند اليهود ولا عند النصارى، يعني مش موجودة في الكتاب المقدس، محدش يقدر يقول خدها من عندنا، لأن في أشياء. يعني ملكة اليمن راحت لسليمان. نعم. موجود إن ملكة اليمن راحت لسليمان، لكن فين الدليل على ان ملكة اليمن رحلة الهدود؟ اذا كانت ملكة اليمن راحت لسليمان واخد له هدايا، وراحت من اليمن لغاية فلسطين وان الكلام ده هو اتحصل. طيب هو اصلا جاب المعلومه دي منين؟ فلو كذبتم بالهدهد يبقى كذبوا بان ملكه اليمن راحت لمين؟ لسليمان. نعم. يعني الحقيقه هنا ما ينفعش فيها انك تشكك ولو واحد في المليون في ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو من عند الله تبارك وتعالى. نعم. فالهدهد كان يتكلم. نعم. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان المغبين لاعذبنه عذابا شديدا لاذبحنه او لياتيني بسلطان ايه؟ مبين. او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. كان الهدهد زي ما قال عبد الله بن عباس ان كان بيستنبط الماء من قراره. نعم. يعني يعرف مكان الميه فيقول لسليمان فيخلي الجنود سواء كانوا انس او جن يحفر في الارض حتى يخرجوا الايه؟ الماء. الماء. ففي نعم. يوم بيدور عليه ما لقاش. تفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره. نعم. فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. عبد الله بن عباس لما قال المعلومه دي فكان في ناس من الخوارج اللي هو نافع بن الازرق. كان دايما خارج بيعترض على اي حاجه فراح يعترض على ابن عباس بقى بتقول له ان الهدهد هو اللي بيطلع او بيعرف الميه مكانها فين. الهدهد عنده من العلم اللي يعرف يميز الميه الماء اللي موجود في بطن الارض. غلبت اليوم يا ابن عباس. قال انك تخبر عن الهدهد انه يرى الماء في تخوم الارض وان الصبي لا يضع له الحبه في الفخ ويحسو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد. يعني يحطوا تراب على الحبايه اللي حاططها في الفخ فالهدهد يشوف الحبايه يجي يمسك الحبايه فالولد الصبي الصغير يمسكه. فازاي بقى ده يعني علم الصبي احسن من علم الهدهد اللي بيجيب الميه من تحت؟ ده بيقول كلام بناخد نفسه. نعم. ويحسو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. ازاي بقى يعني هو بيجيب المية من تحت؟ فابن عباس رد عليه هو بيقول انت ما تستنش يترد عليك اصلا بس لولا ان يذهب هذا اللي هو نافع من الازرق فيقول انا رددت على ابن عباس لما اجبته ولا ردت عليه. فابن عباس قال له ايه؟ قال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. لما يجي أجل الهدهد انتهى الموضوع. نعم. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. هذا هو الإجابة هنا واضحة. ما هو أنت هو كلام ابن عباس صح في أنه هو شاف الحباية وهي متغطية. ما الترددات اللي هتنزل على الأرض هتيجي عند الحبايه فتدي تردد مختلف. نعم. فيعرف ان فينا حاجه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. بس مساله ان ده فخ ومنصوب له كلام من ده دي حاجه يعني ربنا جعلها سبب في اصطياده. فقال لا يمنع حذر من قدر اذا نزل القدر عمي الايه؟ البصر. نعم. لكن سليمان طبعا لان الهدهد مسخر وربنا سبحانه وتعالى جعله مسخرا لسليمان فتفقده فلم يجده. قال لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. عذاب هيعمله في الهدهد ازاي ما نعرفش. او ليأتيني بسلطان مبين يجيب له عذر. فمكث غير بعيد جاء الهدهد ووقف امام سليمان والناس بتسمع بقى خلي بالك. فهو بيكلم سليمان وسليمان بيرد عليه والناس فاهمة من كلام مين؟ سليمان. سليمان بيحكي لهم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. يعني عرفت اللي انت معرفتوش. مع ان انت ربنا ادالك اللي اداله. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نعم. يبقى اخرج الوهم والشك والظن. يقين يعني 100% في التصديق مفيش اي شك فيه مفيش فيه مجال للتكذيب. نعم. بنبأ يقين. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بيتكلم هنا عن مين؟ هو ما ذكرش اسمها بلقيس او كده يعني. نعم. امرأة هي الملكة، اوتيت من كل شيء يعني يستحق الملوك والعظمة، ولها عرش عظيم. وصف العرش بانه عظيم. والهدد بقول كمان عرش العظيم ده مش زي عرش رب العزة والجلال. فوصف عرش رب بانه ايه؟ عظيم. نعم. فأثبت عرش الله وعرش بلقيس، ووحد الله في عرشه ولم يشبه عرش الله بعرش بلقيس. عشان كده بيسموا الهدهد دي الهدهد السلفي السني، هدهد أهل السنة والجماعة، هدهد أهل التوحيد، بيفهم أكتر من المعتزلة والجهمية والمتردية والمتأشعرة. نعم. تصور دي بقى. صحيح. هدهد على السنة، على التوحيد. ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. الهدهد اللي بيقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هم اتكلموا على ان كانت الملكة دي من ضمن ما قيل في المعاني يعني. هو جه من حمير في مكان سبأ ملوك اليمن، كانوا على الشرك وكانوا يعبدون الشمس، فكانوا عاملين فتحات، ودي معروفة من أيام زمان، في مقابل الملكة. فتحة في الشرق وفتحة في الغرب، والملكة تجلس. نعم. فلما تطلع الشمس تتعامد على وجه الملكة فيسجدون، ولما تغرب الشمس تتعامد على وجه الملك فيسجدون، زي تعامد الشمس على ملوك الفراعنة موجودة الوقت النهاردة في يوم معين في يوم ميلاده في يوم كذا، حسابات دقيقة يعني. فكانوا يسجدون للشمس من دون الله، وعندها العرش سرير تجلس عليه عظيم وهائل ومزخرف بالذهب وانواع الجواهر وغير ذلك. نعم. قصر مشيد يعني. فبيقول ألا يسجدوا لله، وبيستنكر عليهم الهدهد. نعم. وطبعا دلوقتي جايب حجة كبيرة عند سليمان يعني، ما ده حاجة جامدة، ازاي انت ملك وربنا ادالك ده كله وسايب واحدة تسجد للشمس من دون الله عز وجل. وده معناه ان سليمان طهر الارض في منطقة الارض المباركة اللي هتشمل بقى دلوقتي القدس، فلسطين، لبنان، الشام، هيدخل فيها كمان العراق ومصر، من كل عبادة سوى عبادة الحق سبحانه وتعالى. لان هو سمع على ان في ملكة بتسجد الشمس، فالامر ليس كما صوره هؤلاء. نعم. السحرة اللي نسبوا ذلك الى كلام مقدس ان سليمان عبد الاصنام. بل لو كان الامر كده ما كانش ساب مين؟ ملكة اليمن. نعم. حتى جعلها تسلم لرب العالمين، ومن هنا دخل الإسلام إلى مملكة سبأ، وعاشوا في نعم لا حصر لها حتى تبطروا بالنعمة وكفروا بها، فأرسل الله عليهم سيل العرب. وحتيجي سورة سبأ توضح المسألة. نعم. فيقول الحق سبحانه وتعالى إن الهدهد أنكر عليهم، فبيقول إيه؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إخراج الخبأ اللي هو رزق، وإشارة إلى السماوات. الخبأ بيخرج في لين في الأرض، لأنه بيدور على الأشياء اللي بيأكلها فين، اللي مدفونة في الأرض. نعم. مش بس لا حشرات ولا كده ولا دود ولا بتاع ولا حبات، لو في حب مدفون في الارض مدفون يجيبه. بس ازاي ان ده بيخرج في السماوات؟ يعني ده يخرج في الارض إنما في السماوات لا، ده كان عنده علم يعجز فقهاء الناس وعلماء الناس أنهم يدركوه، لأنه بيشير إلى المكتوب في اللوح، فرزقه مكتوب بمراتب القدر، يعني قدره وعلمه وكتبه وشاء كونه فنفذه في الأرض، فهو خرج في السماوات أي ما فوق السماوات في اللوح قبل أن يكون فين؟ في الأرض. في الأرض، ده المقصود. يعني ده بقول لك يخرج الخبأ في السماوات. في السماوات إيه اللي في السماوات؟ ده هو لو قال في السماء يعني فوق في السحاب والحاجات، مثلا حشرات فوق أو في أعلى بيروح يجيبها أو يلتقطها. لا، ده مش وضع الهدهد، الهدهد بيجيب من تحت من الأرض. نعم. لكن يخرج الخبأ في السماوات إشارة إلى مراتب القدر، إلى إيماني بأن الرزق مكتوب في اللوح وربنا سبحانه وتعالى كتبه وأعده. نعم. فالخزائن موجودة وحتتنفذ وحتتوزع على الزمان والمكان. لأن يعني لو ربنا نزل الرزق للهدهد من يوم ما تولد وقال له أهو عندك، أهو خد عندك طن من الحاجات اللي هتاكلها طول حياتك، ما عرفش يتصرف فيها الهدهد، لكن هو عارف إن هي متعانة فين؟ فوق. الذي يخرج أخرج إخراجا، فهو المخرج، والمخرج اسم من أسماء الله المقيد. الخبأ أي ما خبأ من رزقه في السماوات فوق السماوات، والأرض أي ما يخرج في الأرض، يخرجه الهدهد بنفسه. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، علم علما فهو العليم والعالم والعلام، واحنا قلنا دي أسماء، وهو هنا بيتكلم بنفس منطق الأنبياء والمرسلين. اه كأنه النبي، كأنه على منهاج النبوة يعني. نعم. بقول لك هدهد أهل التوحيد ده. صحيح. العليم من أسمائه، العالم والعلام من أسماء مقيدة، أسماء مقيدة. نعم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا سلام، شوف بقى التوحيد، توحيد العبادة. فاهم الحياة مخلوقة لإيه بالنسبة للإنسان؟ إياك نعبد وإياك إيه نستعين. أن ربنا سبحانه وتعالى كل أشياء باسمه، وأنه الذي يدبرها تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا. نعم. إنه معبود بحق. تمام. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. آية دي كلها شهادة لتوحيد العبادة. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقائي البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.